يعني أن يرجو الإنسان شيئا لا يقدر عليه إلا الله، هذا لا يجوز إلا منه سبحانه، مثل أن يرجو العبد المغفرة أو الرحمة أو تنفيس الكروب أو تفريج الهموم. نعم، كل هذا بيد الله سبحانه، لا يجوز إلا لله. أما الرجاء الطبيعي الذي يملكه الإنسان فلا بأس، مثل أن يقول الإنسان أرجوك أعطيني القلم، هذا لا بأس به. أو أن يرسل شخص شخصا ويقول أرجوك تأتيني بكذا، هذا لا بأس به لأنه يقدر عليه. طيب في الأموات لا يجوز، وهو شرك أيضا. قال والتوكل. وعلى كل هذه يعطي المؤلف رحمه الله أدلة فيها. قال والتوكل، التوكل في اللغة هو الاعتماد، وفي الاصطلاح هو الاعتماد على الله عز وجل وحده في جلب المنافع ودفع المضار مع الأخذ بالأسباب الشرعية. نعيد، التوكل في اللغة هو الاعتماد، وفي الاصطلاح الاعتماد على الله وحده في جلب المنافع ودفع المضار مع الأخذ بالأسباب الشرعية، وهو دليل على كمال الإيمان وصحته، كما قال تعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، ودليل على كمال الإسلام كما قال موسى لقومه، قال يا قوم وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مسلمين، فقالوا على الله توكلنا. وهو ضد التواكل. التواكل أن يزعم الإنسان أنه متوكل ولكنه يترك الأخذ بالأسباب ويظن أنه متوكل. نعم، وهذا ليس بتوكل بل هو تواكل. وأهل اليمن كانوا يحجون ولا يتزودون ويقولون نحن متوكلون، يخرجون للحج ولا يأخذون زادا معهم، الله الله فتح. فنزل قوله تعالى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب، أمر بماذا؟ بالتزود، لأن التزود من باب الأخذ بالأسباب. والتوكل أيضا أقسام، فالتوكل في جلب المنافع ودفع المضار التي لا يملكها إلا الله سبحانه ولا يقدر عليها إلا هو، لا يجوز إلا على الله سبحانه وحده لا شريك له، لا يجوز إلا على الله، وعلى الله فتوكلوا. وانظروا إلى تقديم ها المعمول الذي يفيد ماذا؟ الحصر، وعلى الله فتوكلوا، يعني كأنه قال لا على غيره. والله سبحانه وعد أن من توكل عليه حق التوكل فإنه سيكفيه، قال سبحانه ومن يتوكل على الله فهو حسبه، يعني فهو كفيه، ولكن ينبغي أن يصدق الإنسان في توكله، ينبغي أن يصدق وأن يأخذ بالأسباب. وقد قال صلى الله عليه وسلم لو توكلتم على الله حق التوكل لرزقكم مثل ما ترزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. النوع الثاني أن يتوكل الإنسان على شخص يعتقد أن رزقه بين يديه فتجده يتوكل عليه ويظن أنه لو أن هذا الرجل صاحب الشركة الذي يشتغل عنده أخرجه من العمل خلاص انسد باب الرزق في وجهه، وهذا شرك أصغر وقد يكون شركا أكبر، هذا شرك أصغر، لأن الذي بيده مفاتيح خزائن الله وخزائن الرزق من؟ الله عز وجل. وهناك قسم آخر وهو التوكل على من لا يملك نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا في جلب المنافع ودفع المضار، كمن يتوكل على الأموات. هذا والعياذ بالله شرك أكبر أيضا. الأول شرك أصغر، الثاني وقد يكون ذريعة إلى الشرك الأكبر، وهذا الشرك أكبر. يتوكل على القطب الفلاني، صاحب القبر الفلاني، نعم، في جلب المنفعة ودفع المضرة. وزوجته بالعقم يذهبون إلى هذه المقامات حيث يوجد بعض الدجلة والكذبة، فيعطونهم شيء من الأعشاب والأمور التي كلها طلامس على أن يستعملوها من أجل أن تحمل المرأة، ويقولون هذه من بركة الولي، هذه بركة على الولي. ويذهب هذا الرجل بهذا القرطاس ليستعملها وليبخره ما أدري إيش، متوكلا على هذا الولي. وش يكون الحكم هذا؟ هذا شرك أكبر مخرج من الملة. النوع الرابع أم الثالث؟ الرابع التوكل الصحيح. عرفنا أن التوكل الأول هو التوكل الصحيح، النوع الأول. الثاني فاسد التوكل، وهو في درجة الشرك الأكبر، وقد يكون في درجة الشرك الأصغر، وقد يكون شركا أكبر أيضا. النوع الثالث التوكل الفاسد المحرم. النوع الرابع توكل مباح على شخص حي في جلب منفعة يقدر عليها أو دفع مضرة يقدر عليها، وهذا لا بأس به. مثل أن يوكل الإنسان شخصا آخر ليقوم له بشيء، كما وكل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم علي بن أبي طالب لينحر له بقية الإبل في الحج، نعم، أو كتوكيل النبي عليه الصلاة والسلام لبعض الصحابة في الدعوة إلى الله أو في قتال المشركين، هذا توكل مشروع. أو أن يوكل شخص شخصا في بيع السيارة، يقول بيع لي السيارة، يجوز هذا؟ لا بأس به، لأن هذا الإنسان قد وكله في شيء يقدر عليه. فهذه أربعة أقسام، وينبغي الانتباه إلى وجوب الأخذ بالأسباب الشرعية. فالنبي عليه الصلاة والسلام اتقى من السلاح، فلبس درعين ولبس البيضة على رأسه وشرب العسل واغتسل بماء متعدد يريد دفع الحمى عن نفسه، واحتجم عليه الصلاة والسلام. وكل هذا أخذ بالأسباب، واتخذ دليلا يوم الهجرة وقال لصاحب الناقة اعقلها وتوكل. إذن التوكل الصحيح أن يعتمد الإنسان فيه على ربه سبحانه وحده لا شريك له، مع الأخذ بالأسباب. فإذا كان الإنسان يريد أن يسأل الله الرزق مثلا، يريد أن يسأل ربه الرزق، ويمكث في بيته يقول الرزاق هو الله، الرزاق هو الله تبارك وتعالى، ها، ولا يخرج ليسعى ويأخذ بالأسباب، هل هذا متوكل أم متواكل؟ هذا متواكل وليس بمتوكل، متواكل ولن يأكل، فهمتم؟ لكن إنسان آخر يذهب إلى شخص ويلح عليه في أن يجعله معه في العمل ويتوسل له ويعتقد في أن هذا الشخص إذا رفضه قد انسدت جميع الأبواب، شو نقول؟ هذا شرك أصغر، وقد يكون شركا أكبر إذا اعتقد اعتقادا جازما أن هذا الرزاق من دون الله وأنه الرزق كله في شركته وفي جيبه، هذا نقول خطره كبير واعتقاد باطل ولا يجوز إلا في حق الله سبحانه. ثم قال المؤلف رحمه الله: والرغبة والرهبة والخشوع والخشية والإنابة والاستعانة إلى آخره. الرغبة، الرغبة ما هي الرغبة؟ الرغبة بأي شيء؟ هل الرغبة طلب أم رهبانية؟ طلب، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فعندنا حال يتعبد الإنسان فيها طلبا ورغبة، والأخرى رهبة وخوفا. أيهما الأكمل، الطلب أم الرهبة؟ أن تعبد الله كأنك تراه، هذه عبادة طلب ورغبة، والثاني عبادة خوف ورهبة، والأول أكمل لا شك. فنقول الرغبة أكمل من الرهبة، وقد أثنى الله تعالى على بعض أنبيائه بقوله: من هو؟ زكريا، إنهم كانوا يسارعون في وزكريا إذ نادى ربه: رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. يدعوننا رغبا ورهبا. والخشوع، الخشوع ما هو الخشوع؟ استكانة القلب لله تبارك وتعالى. والخشوع عده العلماء رحمهم الله ركنا من أركان الصلاة، فمن صلى بلا خشوع فلا صلاة له، فلو نقرها نقر الديك لم تصح صلاته. والله تعالى أثنى عن الخاشعين: وكانوا لنا خاشعين. والخشية، الخشية في الحقيقة هي أعظم من الخوف، وقد سبق لنا أننا بينا الفرق بين الخوف والخشية. الخشية يعني تكون من عظم من؟ من عظم المخوف منه، والخوف تكون من ضعف الخائف. الخشية يعني أن يخاف الإنسان ربه مع استحضاره لعظمته، مع استحضاره لماذا؟ لعظمته، هذه هي الخشية. والإنابة، الإنابة هي الرجوع، ومنه قوله تعالى: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له، الرجوع والاستجابة. والاستعانة، الاستعانة طلب العون من الله: إياك نعبد وإياك نستعين، وإذا استعنت فاستعن بالله. والاستعانة في الحقيقة إما أن تكون مشروعة وإما أن تكون ممنوعة. الاستعانة إما أن تكون مشروعة وإما أن تكون ممنوعة. فالاستعانة بالحي على أمر يقدر عليه لا حرج فيه، مثل أن تقول: يا فلان أعني على دفع السيارة، يا فلان أعني على دفع الإيجار، فهمت؟ أعني على حمل هذه. فلقد استعان الصحابة رضي الله عنهم بنبيهم صلى الله عليه وسلم في أمور، مثل يوم الخندق لما عجزوا عن كسر الصخرة فإنهم استعانوا به صلى الله عليه وسلم، والرسول عليه الصلاة والسلام استعان أيضا بأصحابه، فهذا لا حرج فيه. يعني أن تطلب العون ممن يملك العون من الأحياء لا حرج فيه، أما طلب العون ممن لا يقدر على عونك مثل الأموات فإن هذا شرك، فإذا قال قائل طلب العون ممن هو حي لكنه غير مرئي مثل طلب العون من الجن، فإن هذا موضع خلاف بين العلماء، والصحيح أن الاستعانة بالجن لا تجوز، الاستعانة بايش؟ بالجن لا تجوز. لماذا؟ لأنهم عالم غيبي، ولو كانت الاستعانة بهم جائزة لاستعان بهم النبي صلى الله عليه وسلم حينما احتاج إلى الأخبار التي احتاج إليها من قريش، ولاستعان بهم في قتال الكفار، مع أنه دعاهم وأسلموا على يديه كما في وادي نخلة، نعم، حين قرأ عليهم، نعم، حينما قرأ عليهم ماذا؟ بهم شرك، هذا خاص له، هذا خاص له، نعم. والاستعاذة، الاستعاذة هي الاعتصام بالله كما قال الحافظ ابن كثير، الاستعاذة معنى الاستعاذة أي الاعتصام بالله تبارك وتعالى، طلب العون من الله، وهي الاعتصام به، الاستعاذة، نعم. فالاستعانة تكون في طلب الخير وطلب المصالح، والاستعاذة في دفع المفاسد والشرور. فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم، نعم. والاستغاثة طلب الغوث من الله، طلب الغوث، ولا يجوز الاستعاذة بغير الله لأنها عبادة، فمن استعاذ بشيء، الاستعاذة، الاستعاذة لا تكون إلا بالله، نعم. فلو أن شخصا استعاذ بغير الله كان يستعيذ بالجن أو بما يتمتم به أولئك المشعوذين، لا شك أنه شرك، نعم. أما الاستغاثة فإنه إما أن تكون الاستغاثة مشروعة أو ممنوعة كما قلنا في الاستعانة، فهناك استغاثة بما بالحي فيما يقدر عليه، هذه لا حرج فيها، مثلا كل إنسان في غرق فيقول يا فلان أغثني، أو تشب نار مثلا يقول يا فلان أغثني بالماء، نعم. أما فيما لا يقدر عليه الحي فإنه لا يجوز، سواء كان فيما لا يقدر عليه فإنه لا يجوز الاستغاثة، وسواء كان هذا المستغاث به حيا أو ميتا، سواء كان المستغاث به حيا أو ميتا، لأن ذلك من الشرك الأكبر. والذبح، الذبح أيضا من العبادات، فصلي لربك وانحر، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، نعم. فالذبح لا يكون إلا لله، لأن من ذبح لغير الله فقد أشرك شركا أكبر، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث علي في صحيح مسلم: لعن الله من ذبح لغير الله. وكذلك الذبح لا يجوز في مكان يشرك فيه بالله سبحانه حتى ولو كان لله، لأن رجلا نذر أن يذبح إبلا ببوانة، فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله، إني نذرت أن أذبح إبلا ببوانة في مكان. قال: هل فيها شيء من أصنام المشركين؟ هل فيها عيد من أعيادهم؟ قال: لا. قال: فأوفي بنذرك. فدل ذلك على أن الإنسان لا يجوز له أن يذبح في مكان يذبح فيه لغير الله حتى ولو نوى ذلك لله، لأن شبهة هؤلاء يقولون: نحن نذبح في هذه المقامات لنتصدق على الفقراء، فهمتوا، نحن نذكر اسم الله عليه، لا نقول باسم فلان، ولكنهم بالحقيقة حتى وإن ذكروا اسم الله عليه فإنهم قصدوا بذلك غير الله، قصدوا بذلك غير الله، فهم؟ فهم لم يتقربوا بهذا الذبح لله، هم تقربوا لهذا الولي. فالذبح لغير الله شرك أصغر الأكبر، شرك أكبر والعياذ بالله، شرك أكبر. والذبيحة حرام، ولا يجوز الانتفاع بها لا من الذابح ولا من غيره، لا تحل، لأن هذا مما أهل به لغير الله سبحانه. ومثال ذلك ما سبق لنا أيضا في كتاب الأضحية، ما يخرج به على السبل والطرقات إذا ما قدم معظم وجعل الناس يذبحون له على حافات الطريق، فإن هذا مما أهل به لغير الله فلا يجوز. أما إذا نزل ضيف بك عزيز عليك فلا حرج عليك، كالرجل الأنصاري الذي قام فذبح شاة للنبي عليه الصلاة والسلام وصاحبيه، لأن هذا إكراما له لا تعظيما له، لا من حيث يعني التعظيم الذي يصل بالإنسان إلى إيش؟ إلى حد العبادة. والنذر، النذر هو الإلزام، إلزام المكلف نفسه شيئا، هذا هو النذر، هذا تعريفه، أن يلزم المكلف نفسه شيئا. ما قلت عبادة، لأنه قد يلزم نفسه بشيء غير تعبدي فيكون نذرا، يعني يلزم نفسه شيء ما ألزمه الله به أيضا لا يكون إلا لله. والمؤلف الآن سيسرد أدلة هذه العبادات ونزيد في الشرح إن شاء الله. قال: وغير ذلك من العبادة التي أمر الله بها. إذن هذا كله على سبيل المثال الحصر، كلها لله، والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. المساجد ما هي هنا عكرمة؟ قول من هذا؟ قول عكرمة. قول من؟ سعيد بن جبير. ماذا قال؟ مواضع السجود. وهل بينهما، لأن هذا من باب اختلاف التنوع، نعم. قال: فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر. والدليل قوله تعالى: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. هذا هو الدليل. ومن يدعو، من هنا اسم شرط، يدعو مع الله إلها آخر، إلها هنا نكرة في سياق الشرط تدل على العموم. لا برهان له به هذه صفة كاشفة، صفة كاشفة كما سبق، ليس معنى أنه من أتى ببرهان له أن يدعو غير الله، لا، لا برهان له به، أي أن كل من دعا غير الله فإنه لا برهان له به، لا برهان له به، فإنما حسابه عند ربه. حساب من؟ هذا المشرك. ووجه الدلالة أن الله حكم عليه بعدم الفلاح وقرن ذلك بوصف الكفر فقال إنه لا يفلح الكافرون، فدل ذلك على أن من دعا غير الله وصرف أي عبادة أو أي نوع من أنواع العبادة لغير الله فهو كافر مشرك، فهو كافر مشرك. وفي الحديث: الدعاء مخ العبادة. والدليل قوله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. الدعاء مخ العبادة، يعني لبها وجوهرها. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، يعني اعبدوني. وفسرتها الآية التي بعدها في قوله: إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. قال ربكم ادعوني أستجب لكم، ثم قال: إن الذين يستكبرون عن عبادتي، أي عن دعائي، لأن بعض الناس والعياذ بالله يستكبر عن دعاء الله ويقول: أنا لست في حاجة، يقول: أنا لست في حاجة، تبغى تكتب؟ اكتب، ما في إشكال، خلاص هذا أخوكم خلوه يكتب معكم، ما في إشكال. إيش قلنا؟ نعم، بعض الناس يستكبر عن الدعاء ويرى أنه في غير أو في غير حاجة له، وهذا لا شك أنه خطأ. ولذلك صح عنه صلى الله عليه وسلم أن الإنسان ينبغي أن يسأل ربه حتى شراك نعله، في كل شيء اسأل ربك سبحانه، لا تحقر المسائل، لا تقول هذه مسألة الله ما تحتاج للدعاء، لا، أنت فقير لله مهما رأيت أن الوسائل قد توفرت لك، لأن قد يحال بينك وبين هذه الأمور، إذن سل الله دائما إيش؟ التيسير. إن الذين يستكبرون عن عبادتي أي دعائي سيدخلون جهنم داخرين. داخرين يعني أذلة، أذلة مهانين. ودليل الخوف قوله تعالى فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. وسبق لنا أن الخوف ثلاث أقسام: خوف عبادة، وخوف السر، وخوف الطبيعي. فلا تخافوهم، من هم؟ هم أولياء الشيطان، إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. يعني إن كمل الإيمان في قلوبكم حقيقة ينبغي أن تخافوني ولا تخافوه، ولكن هذا لا يتعارض مع الخوف الطبيعي الذي يعتري الإنسان من أعداء الإسلام، لأن الكليم عليه الصلاة والسلام والوزير نعم خاف من فرعون، قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى، قال لا تخاف إنني معكما أكمل أسمع وأرى. يعني قد يخاف الإنسان من عدو ظالم متجبر، وهذا لا يضره، لأن بعض الناس ينكر هذا الخوف فيذهب فيتصرف تصرفا عشوائيا أو همجيا فتقع عليه المصيبة، وهذا لا شك أنه نقص في العقل ونقص في الفهم. ينبغي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حسب لأعداء الإسلام حسابا وخشي منهم صلى الله عليه وسلم. طيب، إذن قوله هنا فلا تخافوه وخافوني إن كنتم مؤمنين، أي نوع من الخوف هنا؟ هل هو الخوف الطبيعي؟ لا، خوف السر والعبادة، خوف السر والعبادة يدخل فيه هذا وهذا. لا يدخل فيه خوف العبادة، هو الأعظم من العبادة، لأن هذا لا ينبغي إلا لله، فهمت؟ ودليل الرجاء قوله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد. الرجاء تمني وقوع الشيء القريب، والتمني أيه نعم أشوف أرأيناها هنا أيه، لكن الآية هنا الآن يدلل المؤلف على أن هذه الأنواع من العبادة. الرجاء فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد. فلا ترجو إلا ما في يدي الله تبارك وتعالى. ودليل التوكل قوله تعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. التوكل سبق لنا هو صدق الاعتماد على الله، هذا هو التعريف له، التوكل صدق الاعتماد عليه جل وعلا. ولا ينافي الأخذ بالأسباب التوكل، لأن ترك الأخذ بالأسباب لا يعد توكلا وإنما يسمى تواكلا. وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، فينبغي أن تعتمد على الله وحده، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، من توكل عليه سبحانه كفى. نعم، ولكن خذ بالأسباب واجعل توكلك على الله. وقد سبق لنا أن التوكل كم من قسم؟ أربعة أقسام، نعيد ولا ما يحتاج؟ ما يحتاج. طيب نعم، ما سمعتكم. نعم، التوكل القسم الأول التوكل على الله، وهو تفويض الأمر إليه والاعتماد عليه في كل ما يريد الإنسان من المرغوب أو فيما يبتغي من دفع المرهوب. ولا ينافي هذا الأخذ بالأسباب، خذ بالأسباب وتوكل على الله، لا تقل والله إن شاء الله يكون لي أبناء صالحين وتوكلت على الله ولكن لا أريد الزواج. يمكن هذا؟ هل يكون أبناء بلا نكاح؟ إنسان يقول أنا متوكل على الله جل وعلا توكل صادق، والله تعالى يرزقني في جوف بيتي، يأتيني رزقي، ولا يبحث عن عمل ولا ينزل إلى معترك الحياة ويقول الله رزاق، أنزل الله مائدة على عيسى وأصحابه، ما ينزل علي أنا؟ إيش نقول له؟ هذا نقص في العقل والفهم. الرسول عليه الصلاة والسلام سيد المتوكلين، وأخذ من أسود، تاجر وجاهد ودعا إلى العمل بكل صورة، ودعا إلى الأخذ من أسباب. لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم مثل ما ترزق الطير، تغدو خماصا وتروح بطانا، تغدو من الغدوة وهي في الصباح، تروح من الروحة وهي في المساء، خماصا يعني جياعة، بطانا شباعة، والطيور تبتعد عن أوكارها وتستيقظ باكرا، وكذلك يعرضها أنواع من الأخطار، ولكن مع ذلك تسعى. فهكذا ينبغي أن تكون، تتوكل على الله ولكن تأخذ بالأسباب، ولا يكون اعتمادك على الأسباب وحدها، بل على أي شيء؟ على الله تعالى. والأسباب إنما هي وسائل، فهمت؟ ومن يتوكل على الله فهو حسبه. طيب، هذا القسم الأول. القسم الثاني، توكل على المخلوق في دفع ضر أو جلب منفعة، والاعتقاد أن هذا المخلوق الذي توكلت عليه يدفع الضر ويجلب النفع، فهذا لا شك أنه شرك أكبر، شرك أكبر ولا يجوز، سواء كان هذا المخلوق حيا أم ميتا. النوع الثالث من التوكل، توكل على المخلوق لكن لا يعتقد دفعا النفع والضر منه، ولكن يخشاه، مثل الذين يتوكلون على صاحب الشركة، أصحاب الشركات في أعمالهم، هو يعلم أن صاحب الشركة هذا لا يملك النفع والضر، ولكنه يعتمد عليه ويتوكل عليه توكلا خاصا، فيرى أن رزقه بين يديه، فلو أن هذا صاحب الشركة رفته وأخرجه لأظلمت الدنيا في وجه هذا العالم. هذا لا شك أنه محرم، وهو شرك فيش في الربوبية، قد يكون شركا أكبر. النوع الرابع وهو جائز، في الوكالات، إذا وكل شخص شخصا فعل الشيء، مثلا يوكل شخص شخصا في بيع شيء أو في اشتراء شيء أو في عمل بعض الأمور، فإن هذا توكل مشروع ولا ممنوع؟ مشروع، وقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم، وقد وكل أصحابه في كثير من المسائل. هذه أربعة أنواع. قال: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، حسبه بمعنى كافيه، ومنه قوله تعالى: حسبنا الله ونعم الوكيل، أي الله كافينا. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي فهو كافيه. نعم. ودليل الرغبة والرهبة والخشوع قوله تعالى: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. من هؤلاء؟ زكريا وأهله. وزكريا إذ نادى ربه: رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. أيها أعلى مرتبة في العبادة، عبادة الرهبة أم الرغبة؟ الثانية من الأول. الثاني عبادة الرغبة، لأنها هي التي يعبد الإنسان فيها ربه كأنه يراه. وأما التي يعبد، المرتبة الأخرى التي يعبد الإنسان فيها ربه، عبادة الرهبة، يعني إن لم يكن يراه فإنه يراك، فهي أقل مرتبة. فعبادة الرغبة أعلى من عبادة الرهبة، فهمت؟ لأن عبادة الرغبة أعلى يقينا في قلب صاحبها من عبادة الرهبة، فهمتم؟ أعلى يقينا في القلب. فالإنسان الذي يدعو الله مثلا يرغب ما في يديه، ويصل يقينه وكأنه الآن يتكلم مع الله مباشرة، هذا لا شك أنه أعلى مقاما من الذي يدعوه خوفا، يدعو ماذا؟ خوفه، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراه. والرغبة والرهبة هما ركنا الإحسان، وركن الإحسان له ركنين، إيش هو؟ رغبة ورهبة. أن تعبد، لأن الإحسان لما سئل عنه النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله جبريل ماذا قال؟ قال أن تعبد الله كأنك ترى، فإن لم تكن تراه فإنه يرى. الخشوع يعني استكانة الجوارح وسكونها مع القلب لله سبحانه وتعالى. وكانوا لنا خاشعين في صلواتهم، في خلواتهم، في جلواتهم، في مناجاتهم لله. ودليل الخشية قوله تعالى فلا تخشوهم واخشوه، وقد سبق لنا أن الخشية أعلى مقاما من الخوف، لأن الخشية خوف لعظم المخشي منه كذا، والخوف لضعف الخائف، الخوف لضعف الخائف، والخشية لقوة إيش؟ وعظمة المخشي والمخوف. فلا تخشوهم واخشوني إن كنتم مؤمنين. قال ودليل الإنابة وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. الإنابة هي الرجوع، الرجوع، ومنه التوبة أيضا. وأنيبوا إلى ربكم، وهو فرار إلى الله. والتحقيق أن الفرار نوعان، فرار إلى الله وفرار من الله والعياذ بالله. وقد قال ربنا ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. فالذي يفر إلى الله يفر من معصيته إلى طاعته، والذي يفر من معصي من الله يفر من من؟ يفر من طاعته إلى معصيته، من رحمته إلى عذابه. والذي يفر من الله اشك حاله، كما قال أبو حازم لسليمان بن عبد الملك، قال له يا أبا حازم، عالم من العلماء، من علماء السلف، قال يا أبا حازم ما لنا نكره الموت؟ قال لأنكم عمرتم دنياكم وخربتم أخراكم، وزينتم القصور وخربتم القبور. قال كيف حالنا إذن؟ قال اعرض نفسك على كتاب الله. قال فكيف إذا أقبلنا على الله؟ قال إذا أقبل العبد على الله وهو مفرط فإنه يكون كالعبد الآبق الذي أمسك به سيده. عرفت العبد الآبق؟ والعياذ بالله، العبد الآبق هو العبد الذي فر من سيده وهرب بدل أن يكون في خدمته، نعم، لأنه عبد الله يفر فيبقى مدة ثم بعد ذلك يمسك به، وش يسوي له؟ يعني الطريحة لما والعياذ بالله. طيب وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. قال ودليل الاستعانة قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد وإياك نستعين. هنا الذي وقع في هذه الجملة تقديم المعمول، وتقديم المعمول يفيد الحصر. أصلها نعبد إياك أو نعبدك، لكن قال هنا إياك نعبد، أي لا نعبد سواك، إياك نعبد وإياك نستعين. الاستعانة بالله سبحانه وتعالى تستعين به، أي تطلب العون والمدد منه جل وعلا في كل أمورك، فيما ترغبه وفيما ترهب منه. فالاستعانة إما أن تكون مشروعة وإما أن تكون ممنوعة. أما الاستعانة فيما الاستعانة بالله تكون في كل الأمور الحقيقة، وهذا أعلى المراتب، حتى فيما يقدر عليه المخلوق، نعم. يعني مثلا هذا الشخص عندك تعلم أنه واسطة يتوسط لك في جلب شغل المثل، قبل أن تستعين به استعن بالله، قل اللهم أعني، اللهم سخره لي، هكذا ينبغي. هذا أعلى المراتب. وهناك استعانة بالمخلوق فيما يقدر عليه، مثلا تقول يا فلان أعني الله يبارك فيك على دفع السيارة، أعني على حمل هذا، هذا يجوز أم لا يجوز؟ يجوز، لأنه استعانة طبيعية. النوع الثالث استعانة بمن لا يملك العون، وهؤلاء من يكون أمواتا أو أحياء. أما الاستعانة بالأموات فهي شرك أكبر والعياذ بالله. كان يستعين بصاحب قبر يقول يا فلان أعني، أعني على إنجاز الامتحان أو على فعل كذا أو على فعل كذا، على دفع الضرر أو جلب النفع، هذا شرك أكبر نعوذ بالله. نعم. أو استعانة بمخلوق لا يملك هذا الشيء كالاستعانة بالجن، فإن الاستعانة بالجن أيضا شرك، شرك أكبر. ولو جازت الاستعانة بهم لاستعان بهم النبي صلى الله عليه وسلم في غزواته، مع أنه احتاج إلى الرجال واحتاج إلى العيون، لكنه لم يستعن بهم لأنهم عالم غيبي. يدخل في الشرك الأكبر. نعم. بعض العلماء من لم يعده شرك وجعله محرما من الكبائر، ولكن الذي يظهر أنه شرك لأنه إثبات سبب حسي، لأن كل من أثبت سببا حسيا أو شرعيا فيما لم يثبت في الكتاب والسنة فإن ذلك نوع من الشرك، وهذا سيأتينا من القواعد إن شاء الله. طيب، إياك نعبد وإياك نستعين. طيب الاستعانة كم قلنا؟ ثلاث مراتب، مشروعة، مرتبتان مشروعتان، ومرتبة ممنوعة. قال وفي الحديث إذا استعنت فاستعن بالله، حديث من هذا؟ حديث ابن عباس، إذا استعنت فاستعن بالله. قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. نعم. فالاستعانة بالله أمرها عظيم وثمرتها غالية. استعن بالله في طلبك للعلم، استعن بالله فيما تتكلم به في خطابة الناس وفي وعظهم وإرشادهم، فإن من أعانه الله فهو المعان ومن خذله فهو المخذول. لا تعتمد على قوتك ولا على علمك ولا على مالك ولا على قدرتك، فإنك إذا اعتمدت على ذلك فقد وكلت إلى نفسك، ومن وكل إلى نفسه فقد وكل إلى ضعف وعور، لأن هذه الأمور كلها إلى زوال قد تسلب منك وقد تسحب منك، مهما برع بيانك ومهما على كعبك في العلم قد يسحب منك الكلام، وقد يذهب منك العلم، وقد تذهب منك الأموال، وتجد نفسك فقيرا لله عز وجل. إذن استعن بالله واعلم أن هذه الأمور التي سخرها الله لك إنما هي أسباب معرضة إلى الزوال وإلى الفناء. نعم. ودليل الاستعاذة قوله تعالى، سبق لنا أن شرحنا الاستعاذة كما قال ابن كثير، شو الاعتصام بالله. الاستعاذة قوله تعالى قل أعوذ برب الناس ملك الناس. الاستعاذة لا تكون إلا بالله، فمن استعاذ بغير الله فقد أشرك والعياذ بالله. أن تعتصم به وأن تحتمي بجنابه سبحانه وتعالى من أي شيء؟ من كل الشرور، من كل الشرور الظاهرة والباطنة. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. فتستعيذ بالله من كل الشرور الدنيوية والأخروية. ودليل الاستغاثة قوله تعالى إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. الاستغاثة طلب الغوث، والغوث هو المدد. نعم. وهذه كما سبق لنا أظن أن فيها المشروع وفيها الممنوع. المشروع أن تستغيث، نعم، أن تستغيث بالله فيما لا يملكه إلا هو سبحانه، هذا المشروع. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني أمدكم بألف من الملائكة مردفين. والاستغاثة بما يملكه الحي جائزة، مثل أن يكون إنسان يغرق في الماء ويقول يا فلان أغثني، يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز. أو مثلا شب حريق في بيت الإنسان والعياذ بالله وقال أغيثوني أيها الناس، هذا لا حرج فيه، لا حرج فيه، لأن هذا الشيء يملكه الناس. الاستغاثة بالجن نقول فيها مثل ما قلنا فيش في الاستعانة، فهمت؟ الاستغاثة بالحي أو بالميت، مثل من يذهب إلى صاحب قبر ويقول يا سيدي فلان أغثنا، يا سيدي فلان أغثنا، فقد هلكت الزروع وجفت الضروع وكثر الجفاف. وقد حدثني بعض الناس أن في القديم، في قديم الزمان، خرج أهل بلدتي إلى يعني بعضهم يخرجون إلى ولي من الأولياء على زعمهم سيدي فلان، قالوا كلما يعني منعنا القطر خرجنا، هذا بدل صلاة الاستسقاء والعياذ بالله، بدل صلاة الاستسقاء يذهبون ليستسقوا عند هذا الميت، يا سيدي يا سيدي الأعذاري أغثنا. يقول فلا يرجع الرجال إلا وثيابهم مبللة بالماء. مش تقولون ها؟ هذا لا شك أنه فتنة، لا شك أنه فتنة يفتن الله بها من شاء من عباده. فمن قال مطرنا بإذن الله ورحمته فهو المؤمن، ومن قال مطرنا بالعذاري ها مشرك، له مشرك شركا أكبر والعياذ بالله. نسأل الله تعالى أن يعفو عن جهالتهم، لأنهم لا شك أنهم كانوا في جهل عظيم. ودليل الذبح قوله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قل أي قل يا محمد، وهذه قل في القرآن أظن سبق لنا بيان فائدتها أنها زيادة عناية بما يأتي بعدها. قل إن صلاتي، صلاتي ونسكي، نسكي بمعنى ذبيحتي، فالنسيكة هي الذبيحة. قل إن صلاتي ونسكي، وهنا قرن بين الصلاة والنسك أو النسيكة، ولذلك سمي كتاب المناسك بهذا الاسم، لأنها عبادة تضمنت على الذبح. ولذلك استدل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله والإمام من أبو حنيفة كذا على وجوب الأضحية، هو مذهب أبي حنيفة، لا شيخ الإسلام وأبو حنيفة استدل على وجوب الأضحية في العيد، وقال إن شعيرة قرنت بأعظم فريضة في كتاب الله بالصلاة دل ذلك على وجوبها. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، فلا نحيا إلا لله ونموت لله جل وعلا، لله رب العالمين لا شريك له، لا شريك له. هذه نكرة في سياق النفي تدل على شيء، على العموم، لا شريك له لا في ألوهيته ولا ربوبيته ولا أسمائه وصفاته، لا شريك له وبذلك أمرت، أي بهذا يعني بأن تكون صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي أمرت بذلك، لا وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فالذبح لا يجوز إلا لله. وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث علي وهو في صحيح مسلم هذا، لعن الله من ذبح لغير الله، واللعن طرد من رحمة الله والعياذ بالله. والذبيحة أقسام، إما أن تكون لله سبحانه وتعالى يعني قسم مما يتقرب به إلى الله، وهذا إما أن يكون أضحية، وإما أن يكون عقيقة، وإما أن يكون لإقراء ضيف، أو أن يكون للصدقة، هذه كلها، أو أن تكون لشكر الله تبارك وتعالى على نعمة أسداها الله علينا، فهذا كله جائز ولا حرج فيه. كمن اشترى بيتا جديدا أو اشترى سيارة وأراد أن يشكر الله به، لا من اشترى بيتا أو أكمل بناء الفيلا ثم جاء بالذبيحة وذبحها على العتبة حتى يسيل الدم ويلطخ يده في دمها ويقول هكذا حتى تطرد الجن. الجن يطرد بالنجاسة، والعياذ بالله. ولا كذب حاجة على العتبة، لأن عندهم عقيدة فاسدة في هذا الشيء، أنه إذا لم يذبح على العتبة دخل الجن، وهذا لا يجوز. هذه عقيدة فاسدة واعتقاد فاسد. ولا يطرد الجن والشيطان من البيت إلا إيش؟ بكلام الله سبحانه، إلا بتلاوة القرآن وذكر الله وتطهير البيت من المحرمات. أما بإسالة الدم على العتبة مش هيش. فلا بد أن نحذر الناس من هذا الشيء. فيه نوع أيضا من الذبائح تسمى الفرع والعتيرة، وقد قال صلى الله عليه وسلم لا عتيرة ولا فرع في الإسلام، وقد تكلمنا عن هذا الشيء. الفرع هي الابن الأول للناقة، والعتيرة هي ذبيحة رجب التي تسمى الرجبية، فهذه أقل أحوالها أنها مكروهة إن لم تكن محرمة. نعم، وقد رجحنا أظن النهي عنها والتحريم. طيب ما تقولون في الذبح لإقراء الضيف؟ مثلا ينزل عليك ضيف عزيز وتذبح له، يجوز؟ يجوز ولا حرج فيه، كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام لما انطلق إلى بيت رجل من الأنصار، ونزل مع أبي بكر وعمر، فأقبل الأنصاري وجاء بعذق من النخل وقصه وأتى وقدمه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، قال لو جنيت لنا تمرات، لا، قال أردت أن تختاروا أنتم. ثم أخذ المدية سكين وانطلق إلى حظيرة الغنم، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام إياك والحلو. ليش؟ لأن الحلو نفعها عظيم، لأن ابنها محتاج إلى أي شيء إليه، وهذا فيه دليل على الرأفة بالحيوان في الإسلام، وكذلك الحليب نحتاجه. فذهب وذبح لهم شاة، وجاء بها وقد سلقها وقطعها وشب النار أمام النبي عليه الصلاة والسلام، وجعلوا يشون ويأكلون، وأتى لهم بلبن، نعم، فشربوا اللبن وأكلوا اللحم وأكلوا الخبز وأكلوا التمر. ثم لما شبعوا أقسم النبي عليه الصلاة والسلام وقال لأبي بكر وعمر والذي نفسي بيدي لتسألن عن النعيم. هذا في مسند أحمد هذا الحديث وغيره، فهمت؟ ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. وأكلوا الخبز وأكلوا التمر ثم لما شبعوا أقسم النبي عليه الصلاة والسلام وقال لأبي بكر وعمر والذي نفسي بيدي لتسألن عن النعيم. هذا في مسند أحمد هذا الحديث وغيره، فهمت؟ ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. ونحن نتقلب في نعم الله ليلا ونهارا، ولكن إلا ما رحم ربه، لأنهم خرجوا جياعا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام، لأن أبا بكر خرج جائعا، فخرج عمر قال ما الذي أخرجك؟ قال أخرجني الجوع. فخرج النبي عليه الصلاة والسلام فوجدهما في الشارع، ما الذي أخرجكما؟ قال الجوع، قال أخرجني الذي أخرجكما. نعم، وانطلق إلى بيت الأنصاري فلم يجداه، والمرأة هذه زوجة الأنصاري فرحت فرحا عظيما، ها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام خير الضيوف عليه الصلاة والسلام، مع من؟ مع الوزيرين أبي بكر وعمر. فوضعت لهما فراشا في ظل نخلة، قال أين فلان؟ قال ذهب ليستعذب لنا الماء، يعني يأتي لنا بالماء، واستعذاب الماء كانوا يأتون بالماء ويضعونه في ظل النخلة أو الشجرة فتأتي الريح، ما كان عندهم ثلاجات ولا نعم، فتأتي الريح فتهب فتبرد الماء في القربة، فهم؟ الحاصل أن الذبح للضيف إكراما له لا حرج. أما ما يصنع للملوك وللعظماء بأن يخرج بالذبائح على الطرقات ثم يذبح ويمر هذا الذي قادم البلدة، فإن هذا لا شك أنه ذبح لغير الله، ذبح لغير الله. أما إذا جاء ذي سلطان، جاء ذو سلطان عندك ونزل في بيتك وذبحت له لا حرج فيه، لأنك تنزله منزلته التي تليق به، وقد أمرنا أن ننزل الناس منازلهم، فهمتم؟ أما أن تذبح الذبيحة على قارعة الطريق والرجل يمر في سيارته ويظل هكذا، هذا إيش؟ هذا لا شك أنه ذبح لغير الله، وهذا مما أهل به لغير الله سبحانه. حتى الذبح في مكان يشرك فيه بالله لا يجوز، كما حدثناكم حديث أظن الترمذي وأبي داود، ها، لما نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانة وسأل النبي عليه الصلاة والسلام قال هل فيها أصنام، هل فيها كانت أعياد للمشركين؟ قال لا، قال أوفي بنذر. فدل ذلك على أن المكان الذي يذبح فيه لغير الله لا يذبح فيه ولو كانت لله. لعن الله من ذبح لغير الله. ودليل النذر قوله تعالى يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. يوفون بالنذر، الله جل وعلا امتدح الذي الموفين بنذورهم في كتابه سبحانه، يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. فهل هو النذر الذي هو إلزام المكلف نفسه بشيء، أم هو إتمام العبادة بعد البداءة فيها؟ الأول أو الثاني؟ الثاني، لأن الإنسان إذا بدأ وشرع في العبادة فإن هذه العبادة صارت في حقه كالنذر الذي ينبغي الوفاء به، كقوله تعالى وأتم الحج والعمرة. إذا بدأ الإنسان في الصلاة ينبغي أن يتمها، والدليل على ذلك قوله تعالى ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق، مع أن الحجيج لم ينذر شيئا، فهذا يكون من باب إتمام ماذا؟ إتمام العبادة. ولذلك ذكر بعض الفقهاء أن الإنسان لا يجوز له أن يقطع النافلة إذا شرع فيها، حتى النافلة لعموم قوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم، نعم، ولأن الإنسان إذا شرع في العبادة صارت كالنذر في حقه فينبغي الوفاء بها. أما إلزام الإنسان نفسه والمكلف نفسه بشيء فإن هذا أقل ما يقال فيه أنه مكروه، أقل ما يقال فيه إن لم يكن محرما، يعني الوعدة كما يقول الناس، هذا هو النذر. مثلا يقول لئن رزقني ربي ذكرا لا أذبحن لله ذبيحة. نسأل هذا الذي نذر، وهل لا يرزقك ربك إلا إذا تصدقت؟ هل الله جل وعلا محتاج إلى هذه الصدقة؟ ثم إن هذا النذر هل يكون سببا في الإتيان بالخير؟ لا، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم إنه لا يأتي، إن النذر لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل، لأن البخل لا يتصدق، لكن إذا حلت بهم نازلة أو مصيبة إيش قالوا؟ لو كشف الله ما بي لا أتصدق. نعم، هذا لا شك أنه إن لم يكن محرما فهو مكروه. مع ذلك من نذر أن يطيع الله فليطيعه، لقوله صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطيعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. والنذر كما قال العلماء خمسة أقسام، وسيأتينا في كتاب القضاء والنذور والإيمان. نعم، أولا نذر الطاعة، فمن أطاع الله جل، فمن نذر أن يطيع الله وجب عليه الوفاء بالنذر وجوبا، لقوله من نذر أن يطيع الله فليطيعه حتى ولو كان وقت النذر كافرا غير مكلف بفروع الشريعة. الدليل أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف يوما أو ليلة في المسجد الحرام، قال أوفي بنذرك، مع أنه كان كافرا ولا مسلما. نعم، النوع الثاني نذر المعصية، إذا لا بد من الوفاء، فإذا لم يوفي فالذي يترتب عليه كما سيأتي أو أن يكون نذر معصية، فإذا نذر نذر المعصية، ونذر المعصية يدور على أمرين أو أحد أمرين، إما ترك واجب أو فعل محرم. مثلا يقول لله علي ألا أصلي الجمعة أو ألا أصلي الجماعة أو ألا أصلي في هذا المسجد، إيش نقول؟ يوفي بنذره؟ لا، لا يجوز الوفاء بالنذر، لقوله ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي. أو فعل محرم، يقول لله علي أن أشرب الخمر أو أن أفعل كذا وكذا، إيش نقول؟ هذا وفاء نذر معصية، لا يجوز الوفاء به. الثالث النذر المستحيل، مثل أن يقول لله علي أن أصعد القمر أو أن أطير في الهواء. إيش نقول؟ هذا النذر إيش؟ مستحيل. سيأتي ما الذي يترتب على كل هذا. النذر الرابع، هذا الثالث من الرابع، ها؟ الرابع سبق فيها تقول الطاعة والمعصية، النذر المباح، مثلا يقول لله عليه أن ألبس هذا الثوب فلا يلبسه، فهذا فإن الإنسان فيه مخير، مخير بين لبسه وعدم لبسه. الخامس نذر اللجاج أو نذر الغضب، يسمى اللجاج والغضب اثنين، يسمى نذر اللجاج والغضب، مثل أن يقول لله علي أن لا أكلم فلانا، نعم، أو أن لا أكل الطعام. الغضب دفعه لأن ينذر، إيش نقول؟ هذا النذر اللجاج. بل هناك نوع خامس، نوع نذر لم يسم، السادس النذر الذي لم يسم، يعني ما سم لله علي ويسكت. هذه الأنواع الخمسة أو الستة يجب الوفاء فيها في نذر الطاعة، والبقية لا يجب الوفاء، بل يحرم الوفاء فيش؟ في المعصية ونذر اللجاج إذا كان يترتب عليه معصية. فإذا لم يفي بالنذر فإنه يترتب عليه كفارة اليمين، كفارة اليمين إطعام 10 مساكين أو كسوتهم من أوسط ما يطعم أو تحرير رقبة، فإذا لم يجد صام 3 أيام متتالية. فهمت؟ حتى في نذر المعصية كذلك، يعني نقول لا تعصي، أولا لا تعصي الله فيما نذرت وعليك كفارة، لأنك ألزمت نفسك بما لم يلزمك الله به. وهذا له أيضا تفاصيل أخرى في باب النذور سيأتينا في الفقه إن شاء الله. يكفي هذا. المؤلف رحمه الله ذكر لنا بعض أنواع العبادات التي ينبغي أن تصرف لله، منها الرهبة والخشوع، هذا هو أظن بداية المناقشة له. التوكل ذكرناه، ها؟ الرهبة والخشوع دليل، نعم، من الليلة إن شاء الله قرر في الدروس هذا، لأنه هذا لابد من الاستفسارات، والإخوة يشتكون من عدم سماعهم للتسجيل للأسئلة والاستفسارات، وهذه مهمة، لأنه بعض الأحيان تأتي سؤالات يعني تجرنا إلى فوائد، تفتح لنا أمور، فهمت؟ فهذا أريد أن يكون شغال بينه، يجعله قريبا، الخيط هذا طويل، ها؟ نعم، خليه كذا. طيب، طيب إذن الرهبة أكمل. نعم صح. الخشية أيضا نوع من أنواع العبادة، ما الدليل على وجوب صرفها لله؟ ما هي أول الخشية؟ نعم صح. يلا نزل. الإنابة ما هي؟ نعم دليل إلى الله أو من الله والعياذ بالله. طيب وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له، الاستعانة. ما هي الاستعانة؟ طلب العون والمدد. نعم. نعم. نعم. هذه ايش حكمها؟ محرم. شرك ام لا؟ شرك لا شك. طيب الدليل على الاستعانه حديث النبي صلى الله عليه وسلم ايضا لابن عباس. طيب الاستغاثه الان. خالق رجع توفيق. الاستعاذه ما هي الاستعاذه؟ ها الاستعاذه نعم. اي لا تجوز الا بالله، هذه ذكرناها، ذكرنا ان الاستعاذه لا تجوز الا بالله. طيب الاستغاثه يلا خذ اي ايوه نعم نعم الذبح دليل على انه ينبغي ان يكون لله. نعم في دليل آخر أيضا من القرآن صح؟ نعم نعم رجل يحتاج إلى أن يذبح شاة ليأكل لحمه وأهله ايش تقول؟ نعم النذر الآن ما هو النذر؟ يلا صابر النذر هو قوله تعالى لا النذر ما هو تعريفه؟ أريد التعريف متى؟ حسن لا نعم إلزام المكلف نفسه بشيء أقسامه نعم وش يترتب عليه إذا نذر نذر معصية شو يلزم؟ طيب طيب طيب أيوة نعم مثل مثل ايش؟ مثل الضرب مثل اقول ان كلمت انا فلانا فلا اصومن شهرا مثلا نعم نعم يوفون بالنذر ما حكمه؟ هل مستحب مباح محرم؟ نعم الكراهة أقل أحواله الكراهة إن لم يكن محرم. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل. نعم ما هذا؟ إيه أيوة البخل نوعين، بخل بالمال وبخل بالطاعات، في نوعين من البخل. طيب إذن كيف نجيب عن ثناء الله تعالى عن الموفين بالنذر؟ يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. دليل، دليل لا، ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق، مع أنهم ما نذروا. طيب إذا نبدأ الأصل الثاني. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الأصل الثاني معرفة دين الإسلام بالأدلة، وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك، وهو ثلاث مراتب: الإسلام والإيمان والإحسان، وكل مرتبة لها أركان إلى آخره. سبق لنا أن المؤلف رحمه الله سمى هذا الكتاب بالأصول الثلاثة، وجعلها تبحث في التدليل على ثلاثة أمور، وهي على وجود الله عز وجل ودينه ونبيه صلى الله عليه وسلم، لأن هذه الثلاثة سيسأل عنها كل شخص في قبره. فقال هنا: الأصل الثاني معرفة دين الإسلام بالأدلة. هل دين الإسلام إذا قيل الإسلام يراد به الإسلام الذي بعث به محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أم هو دين جميع الأنبياء والمرسلين؟ عندنا تعريفان بالإسلام، فالإسلام له تعريف عام وله تعريف خاص. أما تعريفه العام فأعلم أنه ما من نبي إلا وبعث بالإسلام وكان مسلما، وأما التعريف الخاص فهو الدين الذي بعث به محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والدليل على أنه ما من نبي ورسول إلا وبعث بالإسلام القرآن. فالإسلام دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام. ما الدليل؟ إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. والإسلام دين ابنه يعقوب عليه السلام لما جمع بنيه وكان على فراش الموت وقال: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. والإسلام أيضا دين يوسف عليه السلام حينما قال: رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. نعم. والإسلام دين نبي الله سليمان عليه الصلاة والسلام، وجاء ذلك على لسان بلقيس حينما قالت: رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. والإسلام دين نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام، دليل ذلك قوله تعالى: وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين، فقالوا على الله توكلنا. والإسلام أيضا دين نبي الله عيسى عليه الصلاة والسلام، والدليل قوله تعالى: فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون: نحن أنصار الله، آمنا بالله وأشهد بأننا مسلمون. طيب، وقبل ذلك كله الإسلام دين نبي الله نوح عليه الصلاة والسلام، فاجعلوها في الأول أحسن. الدليل قوله تعالى في سورة يونس: فإن تول، نعم، واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه: يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعليه توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم قضوا إلي ولا تنظرون فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين. وأمرت أن أكون إيش؟ من المسلمين. فصار الإسلام إذن دين جميع، فصار الإسلام دين جميع الأنبياء والمرسلين، وهذا أمر يجل حتى خاصة طلبة العلم. فما من نبي إلا وبعث بالإسلام الذي عرفه المؤلف هنا، وهو الاستسلام لله تعالى بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، نعم، أو الإذعان له بالطاعة، والخلوص من الشرك. ما من نبي إلا وأرسل بهذه القواعد العظيمة. أما من حيث الشرائع فإن وهو الإسلام الخاص، فإن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي بعث بهذا الإسلام الأخير. طيب، وقال تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. نعم. وتمنى الموت على الإسلام فرعون كذلك، حينما قال فلما أدركه الغرق قال: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين، وأنا من المسلمين. قوله: معرفة دين الإسلام بالأدلة، وهو الاستسلام لله بالتوحيد. الاستسلام لله تعالى بالتوحيد. التوحيد قاعدة الملة وأساس هذا الدين، ولا يقوم الدين على غير التوحيد. والتوحيد أول ما صدع الرسل في أقوامهم بمناداتهم إليه، أن يعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وهو إفراد الله تعالى بالعبادة دون غيره. هذا هو التوحيد. التوحيد الإفراد لله تعالى بالعبادة دون غيره. وأما الانقياد له بالطاعة فإنه استسلام وإذعان لما أمر الله تعالى به عبادة من فعل الطاعات، ويشمل ذلك فعل الواجبات وترك المحرمات. فلا يعد الإنسان مسلما حقيقة حتى يوحد الله تعالى. الأمر الثاني أن ينقاد له بالطاعة، أن ينقاد له إيش؟ أن ينقاد له بالطاعة، والخلوص من الشرك، يعني أن يتبرأ وأن يخلص أولا عقيدته وإيمانه من جميع أنواع الشرك أصغره وأكبره وخفيه، وأن يبرأ من الشرك وأهله. هذه الثلاث أمور هي تعريف الإسلام. فلننظر الآن، هل هذه الثلاث أمور، الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك، هل هي داخلة في معنى الإسلام العام أم الإسلام الخاص أم في الكل؟ يعني هل الأنبياء والمرسلون أتوا بهذه الأمور؟ نعم، لا شك، لأنه وإن كانت شرائعهم تختلف عن شريعة الإسلام، لكن الناس الذين كانوا في ذلك الوقت أمروا بالاستسلام لله تعالى بالطاعة على نحو ما بعث به نبيهم ورسولهم من هذه الشريعة، كقوله تعالى: وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حمل ظهورهما أو الحوايا الآيات. فهمتم؟ طيب، وهو ثلاث مراتب: الإسلام والإيمان والإحسان، وكل مرتبة لها أركان. الركن هو الجانب الأقوى في البيت، الجانب الأقوى في البيت يسمى ركنا. نعم. وهذه الثلاث لها أركان. أما الإسلام فمعروف أركانه خمسة، ودليل ذلك حديث ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأكمل الحديث. فأول أول ركن لها أو للإسلام هو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فاشتمل هذا الركن على توحيد المعبود وتوحيد المتبوع. توحيد المعبود في قوله أن لا إله إلا الله، شهادة أن لا إله إلا الله، أي أنه لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى. والإله على وزن فعال، وهو المعبود، من آله يأله أي عبد يعبد. وقوله لا إله إلا الله هنا، هذه جملة اشتملت على نفي وإثبات، والنفي والإثبات يفيدان الحصر. فالشق الأول لا إله تنفي جميع الآلهة، وقوله إلا الله تثبت أن الألوهية لا يستحقها إلا الله عز وجل. فإذا قال قائل فماذا تقول في قوله تعالى فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء، ها هو الله جل وعلا قد سماها آلهة، فنقول سماها آلهة لكنه أبطلها وأبطل عبادتها. ولذلك قال في آية أخرى قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذن لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. اطبل. وأما قوله أن محمد رسول الله، لأن من لازم قولنا لا إله إلا الله أن نقول محمد رسول الله، نعم، فهما شيئان متلازمان، ولذلك يعدان ركنا من أركان هذا الدين أن نشهد لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محمد بن عبد الله بالرسالة، نعم، وأن محمد رسول الله. ففيها أيضا توحيد المتبوع، يعني لأن الرسول هو الذي أرسل بعد أن نبه، ولا يرسل إلا بشريعة وأمر ونهي، فكأن قولنا هنا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أي لا معبود بحق إلا الله ولا متبوع بحق إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يتبع ولا يتبع غير النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا قال قائل هل نحن نتبع علماءنا ومشايخنا وأساتذتنا، إيش نقول؟ هم يدلون على طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعم، هم ورثته وهم الدالون لنا على طريقه عليه الصلاة والسلام. ويشمل ذلك أخذ التشريع والتقنين، فإنه لا بد أن يرجع إلى شريعة النبي عليه الصلاة والسلام وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة. الصلاة أعظم من أعظم أركان هذا الدين، فهي عموده الذي لا يقوم إلا به، نعم، ولا يقوم البيت بلا عمود ولا السقف بلا عمود. فإقام الصلاة، إقامة الصلاة أحد أركان هذا الإسلام، وهي آخر وصية النبي صلى الله عليه وسلم لأمته، وكان ذلك على فراش الموت، كان يوصيهم ويقول الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. وأهم ما أهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أعظم ما أهم النبي صلى الله عليه وسلم في فراش نعم على فراش الموت الصلاة. ولذلك عليه الصلاة والسلام مع أنه أقعده المرض واشتدت عليه الحمى، فإنه عليه الصلاة والسلام تحامل وخرج إلى الناس ليصلي بهم، ثم صلى معهم مؤتما بمن؟ بأبي بكر رضي الله عنه، نعم. فهذا يدلك على عظيم شأنها. إيتاء الزكاة ركن من أركان هذا الإسلام، وهي قرينة الصلاة في كتاب الله، نعم. ولا نريد أن نسترسل بالأحكام يا جماعة، لأن أحكام الصلاة والتركة وما أشبه ذلك قد سبق في كتاب الفقه. الزكاة أيضا سبق الكلام عنها. الصلاة ما هي؟ التعبد لله تعالى بأفعال مخصوصة في وقت مخصوص، مبتدأ وهي مبتدأة بالتكبير مختتمة بالتسليم، نعم. وأما الزكاة فهي التعبد لله تعالى بإخراج مال معلوم أو قدر معلوم من نوع من أموال المال يصرف إلى طائفة معلومة في وقت معلوم، نعم. صوم رمضان أحد أركان هذا الإسلام، فلقد أوجب الله تعالى على عباده صوم هذا الشهر مرة في السنة، فيتجدد لقاؤنا به كل سنة، وهو التعبد لله تعالى بترك المفطرات من طلوع الفجر الثاني إلى مغيب الشمس، وحج بيت الله الحرام، وهو الذهاب إلى مكة التعبد لله بالذهاب إلى مكة لأداء المناسك على وفق ما صح في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فدليل الشهادة قوله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. هذه آية عظيمة قرن الله فيها شهادة العلماء بشهادته سبحانه وشهادة الملائكة، وهذا لا شك أن فيه تنويها وإشادة بذكر العلماء وأن لهم قدرهم عند الله عز وجل. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم، فهذا تأكيد على ألوهيته سبحانه، ومعناها لا معبود بحق إلا الله. إذن أهل العلم قرنت شهادتهم بشهادة الله والملائكة، ولذلك قال معاذ رضي الله عنه: العلم دليل الإيمان، العلم دليل الإيمان بالله. وقيل: العلم دليل والعمل، أو العلم إمام، العلم إمام أيوة، والعمل مأموم. وكذلك الدليل على أن العلم دليل الإيمان قوله تعالى: وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم. وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به، من ربك فيؤمنوا به، فجعل العلم دليل ماذا؟ جعل العلم دليل الإيمان، لأنه قال: وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به. متى وقع الإيمان؟ بعد إيش؟ بعد العلم. ولذلك بوب الإمام البخاري بابا في صحيح بعنوان باب العلم قبل القول والعمل، واستدل بقوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله. فلا بد من العلم، ومعناها لا معبود بحق إلا الله. طيب لو قلت لا معبود إلا الله يصلح؟ لا، لأن هناك معبودات سوى الله عز وجل في الأرض تعبد ظلما وزورا، ومعناها لا معبود بحق إلا الله أي لا يستحق العبادة إلا الله وحده، ولا إله نافية نافيا جميع ما يعبد من دون الله، إلا الله مثبتا العبادة لله وحده لا شريك له في عبادته، كما أنه ليس له شريك في ملكه. أظن سبق تفسير هذا الشيء. وتفسيرها الذي يوضحها قوله تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. وقوله تعالى: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. إذن لا بد من النفي أولا، وهو ما يسمى بنفي من لا يستحق العبادة من دون الله حتى يصدق التوحيد. ولذلك قال في سورة البقرة: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. فلا بد من الكفر بالطاغوت أولا، ومنه ماذا؟ نفي الألوهية عن هؤلاء الذين يعبدون في الأرض بلا حق حتى يتم يكمل الإيمان ويتحقق التوحيد الخالص في القلب. فلا بد من أي شيء؟ لا بد من الكفر بالطاغوت، نعم، ونفي جميع ما يعبد في الأرض من دون الله، يعني إبطال عبادتهم حتى يصدق التوحيد في قلب الإنسان. وهذا هو معنى لا إله إلا الله. قال الله تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. وإذ قال إبراهيم، أي واذكر يا محمد صلى الله عليه وسلم، إذ قال إبراهيم لأبيه وقومه. وإبراهيم هو أبو الأنبياء وهو خليل الرحمن عليه صلوات الله وسلامه، يوم أن قال لأبيه، لأنه بدأ بأبيه في الدعوة إلى الله، وأبوه هو آزر وكان عابدا للأوثان، قال لأبيه وقومه إنني براء. براء هذه صفة مشبهة، صفة مشبهة، فهي أبلغ من قوله إنني بريء. فهمتم؟ لأن من الصيغ المشبهة يا كمال ما كان لوزن فعال، مثل إيش؟ كأن تقول، أن يقول الرجل لزوجته: أنت جمال. نعم، يمكن يريد أن يمدحها، هذه صفة، صفة إيش؟ مشبهة. إنني براء مما تعبدون، وقوله إنني براء مما تعبدون هذه تناسب النفي في قولنا لا إله، لأنها تنفي، لأنها تنفي ماذا؟ تنفي جميع الآلهة من دون الله سبحانه، وتبطل جميع الألوهية إلا لله وحده. إنني براء مما تعبدون، أنا بريء وأتبرأ مما تعبدونه. ومما تعبدون، الميم هنا اسم موصول يشمل أو تشمل جميع المعبودات، من بشر أو حجر أو شجر. إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وهو الله جل وعلا. إلا الذي فطرني، إلا الذي خلقني فإنه سيهدين. والآية هذه تناسب ماذا؟ الإثبات، لأن الأولى نفي والثانية إثبات في قولنا إلا الله، كأنه قال لا إله إلا الله. يعني قول إبراهيم الآن إنني براء مما تعبدون، تبرأ منه ومن من معبوداتهم. إذن كفر بها ولا ما كفر؟ كفر بها ونفى العبادة عنها، وأثبت ذلك لمن؟ لله سبحانه. إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، كأنه قال لا إله إلا الله. فإنه سيهدين يعني سيرشدني ويوفقني للحق، وجعلها كلمة باقية في عقبه. جعل هذه الكلمة وهي البراءة من جميع المعبودات الباطلة من دون الله، وإثبات العبودية لله الواحد الأحد، جعل هذه كلمة وعقيدة باقية في عقبه، يعني في ذريته، لعلهم يرجعون، لعلهم يرجعون. فكانت هذه العقيدة هي الملة الحنيفية المستقيمة المائلة عن الشرك إلى التوحيد، والتي أمر الناس جميعا أن يتبعوها، ووجه الأمر إلى محمد عليه الصلاة والسلام باتباعها في قوله: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وقوله تعالى: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. قل، أي قل يا محمد عليه الصلاة والسلام، يا أهل الكتاب. هذا النداء من الله تبارك وتعالى لأهل الكتابين اليهود والنصارى، ونداؤه عز وجل لأهل الكتاب ليس على سبيل التكريم ولا على سبيل التبجيل ولا لإثبات الإيمان لهم والتوحيد أو أنهم على الحق، كما يخطئ الكثير من الناس في فهم هذا اللفظ، يظن أن قوله تعالى يا أهل الكتاب يعني يا أيها الذين آمنوا. لا، الله إذا نادى على أهل الكتاب هذا الوصف يريد تذكيرهم بنعمته سبحانه عليهم بإنزال الكتاب على رسولهم ونبيهم، وهذا قد يكون على سبيل التوبيخ والتعزير واللوم. كان يقول شخص لصاحب علم منحرف مع العلم الذي عنده، يا هذا الذي أوتيت العلم، يا صاحب العلم، يا طالب العلم، كيف تفعل كذا وكذا؟ لذلك اقرأوا الآيات، يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، فآمنوا بالله ورسوله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم، إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا. وقال عز وجل قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. وقال سبحانه يا أهل الكتاب لما تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون. شوف، إذن هذا دليل على أي شيء؟ على أن هذا النداء لهم ليس إثباتا لإيمانهم، فشتان شتان بين نداء ربنا لنا يا أيها الذين آمنوا وبين ندائه سبحانه لمن؟ لأهل الكتاب، يا أهل الكتاب، يا أهل الكتاب لما تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون، يا أهل الكتاب لما تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا، قل يا أهل الكتاب لما تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون. وقال قبلها يا أهل الكتاب لما تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون، يا أهل الكتاب لما تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. وقال عز وجل يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا. والآيات في هذا السياق وهذا المعنى كثيرة، فلا بد أن نفهم هذا جيدا. ولذلك يخطئ بعض الناس في تحريم الزواج باليهودية والنصرانية، يظن أن أهل الكتاب قد انقرضوا، يعتقد هذا، وربما كان هذا المعتقد ممن ينسب إلى العلم، وهذا ليس بصحيح، فلا بد أن نفهم هذا جيدا. ولذلك يخطئ بعض الناس في تحريم الزواج باليهودية والنصرانية، يظن أن أهل الكتاب قد انقرضوا، يعتقد هذا، وربما كان هذا المعتقد ممن ينسب إلى العلم، وهذا ليس بصحيح، وهذا ليس بصحيح. فأهل الكتاب لم ينقرضوا وهم موجودون، لأنهم يظنون أن أهل الكتاب هم الذين يطبقون الكتاب كما أراد الله، وليس الأمر كذلك. فالله سبحانه وتعالى سماهم أهل الكتاب وأباح ذبائحهم إذا ذكروا اسم الله عليها، وأباح الزواج بالمحصنات منهم يعني العفيفات منهم، وكفرهم في نفس السورة في سورة المائدة مع أنها من آخر ما نزل من القرآن، يعني ليست بمنسوخ بل هي سورة محكمة، محكمة الآيات. إذن ينبغي أن نفهم عن الله قوله هنا أمر من الله لرسوله صلى الله عليه وسلم، والأمر من الله لنبيه يتعدى إلى الأمة. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، تعالوا إلى كلمة سواء، هذا منهج في الدعوة لأهل الكتاب، أنه ينبغي أن نبدأ معهم في إيش؟ في أصل الأصول، إيش هو؟ التوحيد. ما قال قل يا أهل الكتاب لا تأكلوا الخنزير، ولا قال قل يا أهل الكتاب لا تشرب الخمر، فأنه محرم منسوخ حكم إباحته بحكم الإسلام. ما قال قل يا أهل الكتاب أستر نساءكم أبدا، قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله، ألا نعبد إلا الله، ألا نصرف العبادة إلا الله وحده، لا للمسيح ولا لأمه ولا للروح القدس، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، يعني نصرف جميع أنواع العبادة لله وحده ولا نشرك في عبادته شيئا، لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا، ولا نشرك به شيئا، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، لأنهم اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. وما أمروا إلا ليعبدوا إله واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. ولما سمعها عدي بن حاتم رضي الله عنه وكان رجلا نصرانيا فأسلم، والحديث رواه الترمذي وأحمد وغيرهما بسند صحيح، قال يا رسول الله إنهم لم يعبدوه. لما سمع قوله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، جمع رب، قال إنهم لم يعبدوه، فظن أن معنى العبادة مقصور على أي شيء، على الركوع والسجود والتذلل، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم له أليس أحلوا لهم الحرام وحرموا عليهم الحلال فأطاعوهم؟ قال بلى، قال فتلك عبادتهم إياهم. إذن هو التحاكم لغير الله سبحانه ولغير حكمه، وهو شرك أصغر لأنه شرك في الربوبية. يقول ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، شو ما قال آلهة، أربابا، ولذلك قلنا أنه شرك في الربوبية. ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون، يعني فإن أعرضوا وإن استنكفوا وتنكبوا فقولوا لهم وأشهدوهم على أنكم مسلمون مذعنون لله تعالى بالطاعة متبرئون له سبحانه من الشرك موحدون له ومفردون له في العبادة والألوهية. وامتثل النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الأمر فجعل يراسل من الملوك والعظماء ويدعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله. يكفي. نعم. بعض الشباب الذين سلكوا مسلك التكفير. نعم. نعم. والتكفير يظنون يعتقدون هذا الاعتقاد أن أهل الكتاب قد انقرضوا هم الذين كانوا من قبل، فهل هذا القول قال به أحد العلماء؟ لم يقل به. لم يقل به. أنا قلت ممن ينتسب إلى العلم انتسابا يتسمى به وليس من أهل العلم، أهل الكتاب لا يزالون وسوف يبقون، فإذا كانوا نصارى أو يهود فهم أهل الكتاب، لأن أهل الكتاب هم اليهود والنصارى، والله جل وعلا يعلم عقيدتهم وأنهم يستبيحون المحرمات، ونادهم بوصف أهل الكتاب وقد بينا السبب في ذلك. نعم. يجوز الزواج لكن أنصحك تتزوج بمسلمة أحسن. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال المؤلف رحمه الله تعالى ودليل شهادة أن محمد رسول الله قوله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. إذن شهادة أن لا إله إلا الله تتضمن أيضا شهادة أن محمد رسول الله، حتى قال بعض أهل العلم إن من لازم إفراد الله بالتوحيد والإقرار له بالألوهية والربوبية والأسماء والصفات في لا إله إلا الله، من لازم ذلك الإقرار بأن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله، ولذلك اقتصر على تلقين الميت لا إله إلا الله فقط، وهذه أظنها سبقة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ قال لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، ولم يقل محمد رسول الله. فهل لا إله إلا الله كافية في الحقيقة؟ كافية. إذا قالها الإنسان وهو في حال الاحتضار لزم من أن يكون قد قالها أن يكون قد أقر للنبي عليه الصلاة والسلام بأي شيء؟ بالرسالة. طيب، استدل المؤلف بهذه الآية من سورة التوبة: لقد جاءكم رسول من أنفسكم، من أنفسكم أي من جنسكم ومنكم، بشر مثلكم يأكل ويشرب ويمشي في الأسواق. نعم، مع أن بعض المشركين أرادوا التحدي وركبوا مركب الإنكار، فقالوا لولا أنزل عليه ملك، ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون، ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون. أرادوا أن ينزل عليهم رسول ملك، نعم، فدائما كانوا يسألون أن تنزل عليهم الملائكة. هذه آية. آية أخرى، نعم: وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا. هذه القصة: أبعث الله بشرا رسولا، قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليه من السماء ملكا رسولا. فهمت؟ نعم، أنتم نبعث لكم رسولا منكم ومن جنسكم وتؤذونه. نعم، ولذلك أنزلنا جعلنا رسولا من بينكم من جنسكم، لا ننزل الملائكة، لأن الملائكة الله تبارك وتعالى يحميها من الإيذاء، بل حتى الرسل: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. نعم. وفي آية أخرى ماذا قال عز وجل؟ ها؟ وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم، ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون. وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون، لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين، ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين. فيسألون دائما أن تنزل عليهم الملائكة. وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا، لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا، يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا. يعني يوم يرون ملائكة ماذا؟ أولا ملائكة العذاب حين نزل أرواحهم، والملائكة التي تسألهم في قبورهم، والملائكة التي تحشرهم إلى ربهم. فصار رؤيتهم للملائكة ومعاينتهم لها ثلاث أوقات: أولا عند الموت، ها؟ رؤيتهم للملائكة معاينتهم لها، هي ستعذبهم أولا عند قبض أرواحهم، لأنهم يرونها عيانا يعاينونها. ثاني، سؤال منكر ونكير لأنه لا مفر لهم من. الثالث، يوم القيامة، يوم القيامة في حشرهم. طيب، إذن الله جل وعلا أنزل رسولا وأرسل رسولا من أنفسنا، منا ومن جنسنا. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. لقد جاءكم رسول من أنفسكم، منك أنت، من جنسك يا بني آدم، عزيز عليه ما عنتم، أي يشق عليه ما يشق عليكم، لأن العزة هنا محمولة على المشقة. عزيز عليه ما عنتم، يعني ما شق عليكم شق عليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا يدلك على أي شيء؟ على أنه بشر أولا، فلا يتحمل أكثر مما تتحملون إلا ما استثني. نعم، عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم، أي حريص على دلالتكم إلى كل خير وإلى تحذيركم من كل شر، في الدنيا أم في الدنيا والآخرة؟ في الدنيا والآخرة.